عقدي فريد. إذا نظم الياسمين يا عقدي فريد بحسن وزين صدور الغيب. شوف الصور بقى وتعلم اتعلم. شوف الصور بقى وتعلم اتعلم. بين الحبايب اعرف تتكلم. شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف الصور الصور. شوف شوف شوف وتعلم. شوف الصور يا بني آدم.